السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 15 لايك، هو احنا لسه قلنا حاجة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا هنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل حضر الجميع؟ أنا جاهز، أنا دايما جاهز. ندخل في الموضوع. اتكلمنا على الأمراض المناعية وجهاز المناعة وخلايا تي وخلايا ان ناتشرال كيلر القاتلة. جه عيل صغير كده قال لي يا عمو، هو أنا أعرف عندي مناعة أصلا ولا لا إزاي؟ قلت له والله يا ابني عندك حق. نجاوب على السؤال اللي المفروض أول حلقة، بس أنا تهت في الموضوع وأنتوا ما فكرتونيش. هو أنا أصلا مناعتي كويسة ولا لا؟ هو أنا خاف من الفيروس الكورونا ولا لا؟ هو أنا محتاج اخد فيتامينات ومعادن ولا لا؟ سؤال بديهي بس في ثانية دماغتنا راحت. هقول لكم حاجات عاديه تعرف منها مناعتك مظبوطه ولا لا، وحاجات لبتوع فكر تاني اللي هم بيستبقوا الاحداث قبل ما المصيبه تحصل بسنتين ثلاثه، يتكلموا على المناعه زي ما يكونوا حاسين. سبحان الله، قلب المؤمن دليله يا اولاد. الحاجات العامه، لا ما انت هتخلينا نتكلم بقى. الكيتو في رمضان؟ مفيش كيتو في رمضان، هو ده فعلا في كيتو؟ هقول لك هناكل علب فول قريب. هرد على كل الاسئله بس يعني خدوا مني. انا عارف، اولا انا باسف على كم المعلومات في كل حلقه، بس يعني انا عندي علم وعايز اقوله اعلمه للناس. محدش عارف بكره ايه، يمكن يبعتوا لي في هوليود مع انجولينا جولي ولا حاجه فكر تاني. مين يابا اروح اشوف نفسي؟ انا بهزر يعني، بس الاعمار بيد الله، فانا عايز اوصل اكبر قدر ممكن من اللي اعرفه يتحفظ بقى في الفيديوهات والناس تبقى تمام وابقى اديت الامانه. اشوف نفسي انا بقى في حاجه تانية. ندخل في الموضوع، انت مناعتك حلوه ولا فسكونيا؟ فسكونيا دي يعني اي كلام بالمصري. بيجي لك ادوار برد كتير. الطبيعي البني ادم الطبيعي ممكن يجي له من دورين برد لثلاثه في السنه. يا دكتور انا اطلع من برد ادخل في برد، اطلع من كح اطلع في سخونيه، ادخل من سخونيه ادخل في اسهال. مناعتك فسكوني. واحد. اتنين، بتطول في فتره الانفلونزا الطبيعيه او دور البرد الطبيعي او دور الكحه العادي من 3 لـ4 ايام. يا دكتور انا كل دور برد يجي لي بقعد اسبوعين. مناعتك فسكوني. حاجه تانية، لما يجي لك البرد ناس تبقى فرحانه قوي، يا دكتور انا بيجي لي البرد وما بسخنش. يا سلام يا اخوي، طب ما ده مناعتك مش شغاله كويس، المفروض تسخن حتى لو سخونيه بسيطه، ده معناه ان المناعه شغاله. يا دكتور الرشح قرفني، ده انت ممتاز كده، انما لو مناخيرك ناشفه ده دليل ان مناعتك مش شغاله. الرشح ده انا بنتي عندها شهر واسبوع بتعطس مرتين ثلاثة في اليوم، مرات تقول يا لهوي جالها برد، طبعا إيطالية مش هتقول يا لهوي، أو ماي جاد. فبقول لها حلو الحمد لله مناعتها شغال، هو العطس ده إيه مش مناعة؟ الرشح ده إيه مش مناعة؟ السخونية دي إيه مش مناعة؟ ما تفرحيش إن ابنك ما جالوش، يعني أول ما عرفت إنه عيان دخل المستشفى بالتهاب رئوي، لا سخن ولا رشح، ده حاجة وحشة على فكرة، ده كونك إن جهازك المناعة يسخن وتبقى همدان قاعد في السرير دليل انه بيحارب. رشح على طول دليل انه بيطرد. اسهال اول ما انا لما اكل اي حاجه وحشه في نفس اليوم فضل ربنا عز وجل ادخل يجي لي اسهال على طول، دليل ان مناعتي شغاله، مش بقى السموم تفضل في جسمي وافضل بقى اسبوعين ثلاثه جسمي مكسر. وصلت؟ مهمه جدا. عرض او شغل جهاز المناعه لما يظهر، مناعتك على المفتاح. الحاجه اللي بعد كده، همدان طول الوقت. انا حاسس ان انا ايدي عصايه سوشي بس حاسس زي المايسترو. همدان طول الوقت، تعبان طول الوقت، جسمك مكسر طول الوقت، مناعتك مش تمام، فيك حاجه غلط، مناعتك مش قد الفيروسات اللي في الحياه دلوقتي. فده عرض جسمك بيقول لك مفيش طاقه، في حاجه غلط، صلحني، خد بالك من الاكل، خد بالك من النوم، خد بالك من النفس، خد بالك من الفيتامينات والمعادن. على طول همدان، على طول مش قادر. مهمه جدا النقطه دي. الحاجه الثانيه، لا يحتمل الضغط العصبي. اي شويه عصبيه تلاقيه انفجر، مناعتك فسكونيا. ليه؟ جهاز المناعة لازم يكون أعصابك محكومة، كونك إن أعصابك تفلت منك، هتكلم عليها في الحاجات الخاصة بتوع فكر تاني، إن أنت عندك نقص كالسي، نقص فيتامين سي ونقص فيتامين د، وأمعائك مش مظبوطة، دليل إن مناعتك مش تمام. الراجل الهادي الكول، الشاب الكول اللي ما بيتعصبش إلا في النادر ده، تعرف إن مناعته 100 100 وعلى المفتاح. دي الحاجات العامة اللي بيدرسوها في كلية الطب، الحاجات للناس العادية. فترة المرض، كم مرة بيجي لك المرض، ظهور الأعراض جامدة ولا أي كلام، عندك رشح ولا لا، الهربس بيطلع لك، الهربس، أنتوا شايفيني ولا أنا بكلم نفسي؟ أنتوا معايا ولا إيه؟ عمري ضاع. معايا؟ نرجع نكمل الموضوع؟ تمام. فطول وجود الاعراض بشكل كويس، الناس بيقول لك اللي قلت اللي بيطلع لها هربس كل شهر مرتين في الشهر، الهربس معناه ان مناعتك مش تمام. لما فيروس الهربس كل شهر يكسبك، اي فيروس معدي في الشارع هيدخل هيعمل لك، يعني هيعمل معسكرات اقامه لاجئين عندك في جسمك. دي الحاجات العاديه. طيب خلينا بقى يا دكتور اعرف، دي الحاجات اللي كل الناس المفروض عارفاها. لا، الليفل الاعلى بقى، انتوا ناس كبار دلوقتي، انتوا خريجين فكر تاني. بص يا سيدي، انا هقول لك الحاجات اللي بعدها على طول هتشتكي من مشاكل في المناعه. انا هقول لك ما قبل ظهور اعراض نقص المناعه. 1، القولون العصبي، عندك انتفاخ. عن مال يا دكتور انتفاخ وامساك ومغص وحموضه في مناعه دلوقتي؟ ما هو ما قبل المناعه بتبوظ، او يعني ما تبقاش تبوظ، يعني تبقى يعني باد بالمصري. ما قبل ده الامعاء بتبوظ، المناعه كل، هقول للحكايه للمره المليون ولا مليون، بلاش احرق النقطه اللي بعدها، خلينا في دي. ما دام امعائك باظت، النقطة اللي بعدها على طول حضرتك هيحصل لك مشاكل في المناعة، وهيحصل لك مشاكل في فيروسات، ومناعتك هتبقى فسكونية. البداية بيت الداء، المعدة. الحمد لله ما عنديش حموضة، ما عنديش انتفاخ، ما عنديش امساك، ما عنديش تلبك معوي، معدتي ما بيشتكيش منها، الهضم خفيف. اعرف ان انت مناعتك وما قبل المناعة تمام. وصلت نقطة مهمة جدا، الايه؟ المناعة، الهضم. تاني حاجة النوم. حضرتك ما بتنامش النوم بتاع ربنا من 10 لـ4، ممكن قبل وبعد، إنما الفترة دي أنت مش في سريرك، مناعتك قدام هتشتكي وهتتعبك، ويعني هتعلمك النوم بدري بالطريقة الصعبة، لأن أنت جسمك بيتجدد أثناء النوم، هرموناتك بتتظبط أثناء النوم، الخلايا الميتة بتتاكل أو بتتحرق أثناء النوم، العضلات بتتبني أثناء النوم، جهازك المناعي بينظف جسمك، زي ما قلنا اللي بيجيله زهايمر ليه؟ عشان ما بينامش وبياكل سكر، عشان مخرجات العقل بتتنظف بالليل، زي المدينة كده فيها عمال نظافة ينظفوها بالليل، تصحى الصبح ربنا عامل لك عمال نظافة في جسمك، لما الميلاتونين يفرز، زي ما بقول، عشان كده بقول ذو جودة. حضرتك انا بنام من 12 الصبح ل2 الظهر، من مثلا 1 الفجر لغايه 2 الظهر، نوم زي العسل ومزاج. حضرتك الميلاتونين ما طلعش، الانتي اوكسيدنت اللي في جسمك ما اشتغلتش، مخك ما نضفش نفسه، هيجي لك زهايمر لما تكبر. قبل بقى ما يجي لك زهايمر، ربنا يديك طول العمر 50 60 سنه، وانت شباب هيجي لك امراض مناعيه، وهيجي لك اي فيروس يخبطك، يعني هيضايقك. ليه؟ لانك ما نمتش نوم ربنا، نوم بالليل بعد العشاء، اخرك 10 11. الناس اللي في رمضان بيسهروا للسحور، هي دي السنه، انتوا يعني هو ده الدين اللي قال لكم تسهروا طول الليل قدام التلفزيون او في العزومات؟ لا، ماذا اقول الصراحه، مش عايز ادخل في الموضوع دلوقتي، قدام شويه. فنومك ما يسبق تعب مناعتك. تعالوا بقى نرجع بخبص شديد الى ما قبل ذلك. لو انت مولود قيصري، خاف على مناعتك. لو انت ما رضعتش طبيعي، خاف على مناعتك. لو انت خدت مضادات حيوية كتير وانت صغير، خاف على مناعتك. بص انا رجعت لكم من ايام ما كنا بيبيز، يعني اعمل ايه اكتر من كده؟ الكلام ده يعني مش معناه ان انا اخوف الناس، يعني خد بالك. انت عرضه للامراض المناعيه، عرضه لا قدر الله للسرطان لو ما خدتش بالك، عرضه ان يجي لك مناعه يعني مش تمام، فخد بالك بقى، نام كويس، عمر ضعف اللي انا قلته، راجع ازاي المناعه تقوى، مش حلقتي دلوقتي. يبقى دي حاجه. الحاجه اللي بعد كده، الاطفال الصغيرين مناعتهم مش تمام لسه لغايه سنتين او لغايه اربعه لسه جهاز المناعه. عشان كده اي وباء او اي مرض نخاف منه في حاجتين، حتى في الكتب كده يقولوا امراض السرطانيه في الاكستريم ايجز، يعني الصغير قوي والكبير قوي، الامراض المناعيه في الصغير قوي. دلوقتي مصيبه والله، الطب اتغير بقى، شباب يجي لهم سرطانات وامراض مناعيه وشباب يموت من فيروس في حياتنا ما حصلتش. محدش يقول فيروس قوي وفيروس ضعيف. احنا ما بنكلمش ناس مخها على صغير، تمام؟ مفيش حاجة اسمها فيروس قاتل وفيروس ضعيف. طيب حضرتك الفيروس القاتل ده في واحد في كوكب الأرض، واحد بس، والله عايز واحد فوق 70 سنة خف، واحد بس. لا يا دكتور ده كتير، يعني 90% من البشر خفوا، 94% خفوا من غير أدوية، في منهم فوق 70. يا دكتور في واحد عندها 102 سنة في الصين عدت. الله، ليه الفيروس ايه ده؟ كان شارب كحول معرفش يأثر عليها؟ طيب في أطفال عدوا كتير، في شباب عدوا كتير، في ناس عندهم أمراض مزمنة وعدوا، ولا أي حد جاله مرض الفيروس وهو عنده مرض مات؟ لا حضرتك في ناس عدت كتير. الله، الفيروس ايه؟ ما هو ده اللي موت السرير اللي جنبي وانا عديت ليه؟ ما الفيروس واحد. فكرتي وصلت؟ العيب مش في الفيروس، العيب في اللي احنا بنتكلم فيه من ايام يعني قدماء المصريين، وهفضل اتكلم فيه لغايه ما المسيح الدجال ينزل. ملوش حل. الفيروس مهما كان ضعيف، انما حضرتك مناعتك اللي فسكونيا. انا ليه مش خايف من الفيروس؟ فضل ربنا عمري ما خاف من الفيروس. ولو الفيروس ده هيجي للعالم كلها عشان يكون مناعه، طب ما ناخده دلوقتي احسن من قدام. الناس اللي بواثقه في مناعتها، مش الناس اللي فسكونيا تفتح انا فظيع وجواد بردي يدخلوك المستشفى. ليه؟ لان انا عارف الفيروس ضعيف. انا مش ماشي جسم اللي ربنا خلقه زي ما الكتالوج بتاع ربنا عاوز، فاخاف من فيروسات ليه؟ مليارات الفيروسات جت قبل كده ما جاتش. الحلقه الجمعه الجايه امتاع واستمتاع، احنا ليه مليارات الفيروسات والبكتيريا ما بتموتناش؟ حلقه جامده جدا. وصلت؟ يبقى ارجع للموضوع، الاكستريم اوف ايج، الاطفال نحافظ عليهم اكتر، والناس فوق الخمسين فوق الستين نخاف عليهم، لان خلاص الطبيعي انه يبقى مناعته ضعفت خلاص طول العمر، وستريس كام سنه وشغل والهضم مش موجود كويس، والهرمون التستوستيرون او الاستروجين عند الستات قل، فخلاص يعني التطور الطبيعي للحاجه الساعه ان خلاص مفيش. وصلت؟ دي الحاجات اللي ناخد بالنا منها. طبعا الناس ربنا يكتب لهم الشفاء، اللي عندهم سرطان او امراض مناعيه ده خلاص، ده دليل ان جسمه المناعه فيه خلاص مش قادره، ما دام السرطان كسب والامراض المناعيه كسبت خلاص، يبقى 1-0 ضد المناعه. فانت تبقى تعمل ايه؟ تبتدي تصلح المناعه. كان عندي مريضه بكلمها امبارح، انجلترا من المغرب، بتقول لي يا دكتور انا بعد 3 شهور ما ظبطت الاكل والفيتامينات، هي عندها كانسر بريست، بتقول لي والله العظيم دكاترة بيقولوا ازاي حصل ريسيشن او السرطان قل، احنا مدينك فرصة لغاية الكيماوي، والله العظيم هذا حدث، فازاي السرطان اتلم ما كبرش من غير كيماوي؟ ما قالت لهمش، قالت خفت اقول لهم يضحكوا عليا، ان هي خدت فيتامينز ومعادن وصلحت، اللي بطلت استرس، بقت تشم هوا نظيف، تشرب مية، تعمل مديتيشن وتصلي كتير وتدعي ربنا وتاخد فيتامين سي. جسمك قادر على كل معجزة لو انت امنت ان اللي خلقه قادر على كل شيء. يبقى دي المناعة ما قبل بوظان المناعة اللي بيحصل لك. ان اهم نقطة قلتها النهاردة، مفيش فيروس وبكتيريا قوية ابدا ابدا، انما في بني ادم ضعيف وبني ادم قوي، واحد مناعته تمام واحد مناعته مش تمام. ناخد بقى صوتي راح، ناخد اسئلتكم يا اساتذة. ايه رايك بالايه في الفوركس؟ لا فوركس ايه دلوقتي بقى الناس، لا فوركس ولا بيتكوين، دلوقتي البيتكوين وقع. مش عايزين ندخل على دكتور كريم علي، هكلمكم على الفلوس. موانع الحمل، اي موانع هرمونيه، اسال اللي جالهم سرطان ثدي عمل معاهم ايه. مش هتكلم، ولا خلينا نتكلم معظم اللي بيشوفونا سيدات. بصوا، انا رسالتي من اول ما خرجت يعني قلناها قبل كده، امشي مع الجسم واوعى الضد. مش احنا قلنا كده؟ اي دواء خارجي او اي عامل من بره بيبوظ البيئه اللي ربنا خلقها بندفع الثمن غالي جدا. اي دواء مصنع بيدخل من بره على البيئه المحفوظه اللي ربنا خلقها، اللي كل حاجه فيها بالمسطره، مسطره ايه؟ اللي كل حاجه فيها بالنانو ملي، الهرمونات بالنانو، الانزيمات بالنانو، الخلايا بالنانو، ربنا ظابطها بالنانو. ده يدي لده وده جنب ده، وده يطلع امتى وده ينزل امتى، وده لما يطلع ده يقف، ولما ده يقل ده يزيد. حاجه مش ربنا خلقها. يعني هقول ايه؟ فانت لما تدخل حاجه تبوظ التروس، جسمك بالظبط زي التروس مع الشقه في بعض، لو اي حاجه دخلت بين التروس دي في حاجه بتبوظ على طول على طول. دواء من بره يبوظ حاجه تانية. اخد دواء ضغط يجي لي كوليسترول، اخد دواء سكر يجي لي عدوى اسمه ايه، فاتي ليفر اللي هو الكبد الدهني، يجي لي اعصاب طرفيه تبوظ، نظر يضعف، المكان وانا بدي انسولين في الجسم يحصل لايبوليسز، الحته دي تبوظ شكلها يبوظ، والجلد يبوظ، والفات اللي فيها يتحرق، وهكذا. تدخلي هرمونات من بره التروس بتبوظ. دي جاي ايه الهرمونات دي حضرتك؟ منين؟ من بره. فلو سمحتي ولو سمحت حافظوا على البيئه الداخليه. عشان كده اجدادنا اللي كانوا بيقولوا انا اموت يا ابني ولا اني اخد دواء، ده سم، هم دول اللي عاشوا 70 80 سنه من غير امراض، لانه حافظ بالظبط. عارفين زي ايه؟ عارفين الهنود اللي كانوا في امريكا زمان، اول ما وصل لهم الراجل الابيض من اوروبا نقل معاه انواع جديده من البكتيريا وانواع جديده من الفيروسات، مش عارف كم اعداد مهوله، مئات الالاف ماتوا بعدوى بكتيريا وفيروسيه، لان هم بيئتهم مقفول عليهم، ما عندهمش النوع ده اللي جه من بره. هي نفس الفكره، جسمك نفس الفكره، مقفول عليه من الضبه والمفتاح، ما دخله ايه؟ البق والمناخير والمسام. هتدخل لي حاجه تبوظ السيستم الداخلي، لازم هتدفع الثمن. وقصص لا تنتهي، ابتدى بدواء خلص ب10، ابتدى بمرض خلص ب8، لانك ما بتمشيش مع الجسم، ما بتصلحش السبب وترجع الجسم للتراك، بل بالعكس بتطلع القطر من على التراك وتوديه في حاجه هو مش عارف هي ايه. مهمه جدا النقطه دي عشان موانع الحمل. نسيت اقول لي حاجه، لو استباق الاعراض او ما قبل المناعه تقع، لو انت بتاكل سكر كتير او مليان، ما فيهاش كلام، ما حدش يقول لي الناس. امبارح وانا دخلت العياده، الممرضه قالت لي في مريض مات، هو تعرفين طبيب الاسره هو اللي مسؤول عن الوفيات، فقالت لي المريض ده عنده 42 سنه، كان من عندنا من اسبوعين، واشتكى بالتهاب رئوي، وكتبت له فيتامين سي وباراسيتامول عشان النيروفينات والبروفينات لو هو فيروس، وقلت له لو حصل اي ضيق في النفس، لو حصل، طبعا مش كل واحد ببعته المستشفى يعني عشان نوفر المجهود بتاع المستشفى للحالات الحقيقيه، اديته فيتامين سي جرعات عاليه، اديته باراسيتامول عشان كان سخن، وطبعا بقى له يومين ثلاثه سخن عايز انزلها شويه، باراسيتامول، واديته زي اعشاب كده تقوي مناعته، فيها اكنيشيا وفيها هندباء، حاجه كده في رومانيا بيبيعوها للمناعه، وقلت له لو حسيت بنيق نفس، لو حرارتك فضلت عاليه، لو كحه زادت قوي، لو حسيت ان انت مدروخ 24 ساعه اتصل بالاسعاف، تيجي لو انا هنا في المستشفى او في العياده. فمات، توفى امبارح. امتى؟ من 3 اسابيع. طبعا خدوا بايوبسي، يعني خدوا عينات منه، شوفوا ده كان كورونا ولا لا. انا من غير ما هو كان مليان قوي قوي يعني 42 سنه بس مليان قوي، انا قلت لها ده مات بجلطه او مايوكاردايتس، دايما اللي بيجي له التهاب رئوي كتير او التهابات عاليه في جسمه لو مات فجاه يجي له جلطه او مايوكاردايتس التهاب في عضله القلب. فعلا طلع التهاب في عضله القلب مع انهم كانوا شكوا في كورونا، قلت الكورونا ما يخفش وبعدين يموت بعدها باسبوعين، هي خلاص الكورونا بدل مسكت في الواحد يا تخف خالص يا تفضل ديتيريوريت بقى الحاله تبوظ تبوظ تبوظ لغايه ما تروح المستشفى وانت مناعتك مش تمام. فالراجل المليان ده ليه جلطه؟ بدام سمين يبقى التهابات عاليه، بدام الالتهابات عاليه احد الحاجات اللي بتلتهب ايه؟ الاوراق الشرايين اللي في القلب، فيحصل له جلطه باي وقت، التهابات طول الوقت عاليه، جلطات موجوده في اي وقت، الالتهاب عضله القلب في اي وقت يوقف القلب. فده يفكرني السمنه، انا ليه بحارب السمنه؟ انا ليه بحارب الناس ازاي ده في الوزن؟ مش بحاربهم هم، بحارب مرض السمنه. ليه عايز الناس تخس وتاكل صحي؟ عشان بدام انت زايد في الوزن يبقى التهابات عاليه، جسمك سكره مليان، جسمك مناعته ضعيفه، نرجع لموضوعنا، وعرضه لسكتات القلب في اي وقت، انت شايل على كتفك دهن زياده فقلبك في اي وقت يتعب. وصلت؟ ارجع بقى اخد الاسئله تاني. ايش رايك بفيتامين سي مكوناته زنك؟ رائع. دلوقتي سبحان الله سبحان الله، دلوقتي انت تفتح الفيسبوك تلاقي الاعلانات اللي هو مكتوب عليها اعلان يعني سبونسر، فيتامين سي وزنك ومغنيسيوم. ايه اللي جمع الشمع المغربي يا جماعه؟ والله ده رومانيا، يعني مش هقول عرب ولا مصر، لا دي رومانيا. دلوقتي حطيته الزنك جنب المغنيسيوم جنب فيتامين سي. والله العظيم ايه اللي، ما احنا بنقول الكلام ده من سنين، دلوقتي اكتشفتوا اهميه الحاجات دي، مهمه جدا. انا مقيم في رومانيا، في حد مش مننا يا اولاد؟ حساسية الصدر، حاضر. بتكلموني على المناعة، حد عايز يتكلم؟ خلاص المناعة بقيتوا دلوقتي موضوع العصر، المناعة والفيروسات. ماسكات الوجه، حاضر. قلنا لما نخلص موضوع كورونا ونخلص الإبيديمية اللي في العالم نعمل بقى التأشير، ونعمل ازاي نبيض وازاي نطور رموشنا وازاي شعرنا يتقل، انما بالطريقه دي مش هنوصل للشيخوخه، ما تخافوش. برودة الاطراف لازم اعمل لها حلقه، لان هي الناس فاكرها برودة اطراف، لا ده حاجه كبيره حضرتك، ان الدم مش واصل لاطرافك دي حاجه كبيره، ولازم نتكلم على الغده الدرقيه فيها. البشرة الجافة، أي حد بشرة طيب كويس إن أنت قلته، لأن هربط الكلام ده بالمناعة. لو أنت عندك أعراض نقص فيتامين دال، لو عندك أعراض نقص الزنك، لو أنت عندك أعراض نقص فيتامين سي، مناعتك لأنت مش هتشتغل كويس، وفي الغالب هي يعني أي برد هيأثر فيك أكتر من التانيين. إيه يا دكتور مختصر أعراض هذه؟ أو بصوا عامة ما هي أعراض، أهم أعراض نقص المعادن والفيتامينات عشان الناس تستفاد. أول حاجة عدم التركيز، مش قادر أركز، دماغي مش معايا. اثنين، عندي إرهاق على طول، جسمي مرهق وعلى طول مصدع. ثلاثة، شعرك بيتساقط، مش خفيف، الخفيف ده حاجة بتاعت ربنا، إنما شعرك بيقع بيقع بيقع. بشرتك جافة، بشرتك جافة، ضوافرك ما بتطولش، عندك انيميا، عندك الاسترس بزياده وبتدخل في اكتئاب على طول، اعصابك ايديك بتنمل كتير، عينيك بترف كتير، ودانك بتصفر كتير، نومك سطحي قوي، اي دبانه تعدي وانت نايم تصحى، دي اعراض. عندك خطوط بيضة في ضوافرك وضوافرك بتتكسر لوحدها، عندك أعراض نقص المعادن والفيتامينات. وجسمك بدل ما ابتدى يوقع الشعر أو مش مهتم بالشعر ومش مهتم بالجلد ومش مهتم بالأطراف بالتنميل بتاع الأطراف، ده معناه أنه ابتدى يتخلى عن الجزء الاوبشنز اللي عنده عشان يشوف حاجه اهم. مع الوقت هيسيب المناعه ويسيب حاجات مهمه كتير ما دام انت ما بتدوش المعادن والفيتامينات اللازمه. نقطه مهمه جدا، انت حياتك عباره عن معادن وفيتامينات عشان المناعه تشتغل. ماذا اقول يعني اكتر من كده؟ ايه علامات المناعه الضعيفه؟ مالها؟ ده انا صوتي اتنبح. راجع الحلقه من الاول. القولون التقرحي. الحلقه امتى؟ غالبا اخر حلقه قبل فكرتوني. الحلقه الجايه او بعدها مش عارف، سجلتها مش عارف، عاملين مسابقه، مش مسابقه يعني احتفال في حلقه ال 2 مليون. طبعا هتبقى حلقه يعني دسمه، وتسيبوني اتكلم براحتي. 2 مليون في 10 فائزين، كل فائز هياخد 100 دولار. ازاي يشتركوا؟ طبعا ده لازم يبقى من العيله. اللي بيعملوا طبعا بيكون معاه شهاده انتساب، لان هيكتب لي في كل الفيديوهات اللي احنا من اول يوم الاثنين الجمعه ثلاث فيديوهات ما قبل حلقه ال 2 مليون. انا من عائله فكر تاني، رقم الانتساب كذا، ويشير على قد ما يقدر الحلقات. لما تشير الحلقات ومعاك رقم انتساب، الكمبيوتر هيختار 10، هقول اساميهم في حلقه ال 2 مليون، وهقول لهم على طريقه ازاي نوصل لهم الفلوس، او يعني هنتصرف يعني ازاي نوصل لهم فلوس لغايه عندهم، ويبقى في رقم تواصل اللي هو رقم الواتساب، ان يتصلوا بالتيم عشان يبعتوا لهم الفلوس او الجوائز. دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه، الحلقه الثالثه يعني بعد حلقتين، حلقه اللحوم الحمراء. اللي عنده قولون تقرحي الحلقه دي ليك. اللي عنده اي مشاكل مناعيه في صدفيه، ارتكاريا، كرونز، روماتويد، صدفيه، الحلقه دي ليكو. الحلقه دي ليكو مش هقول اكتر من كده. اللحوم الحمراء اسرارها، مظلومه ولا لا؟ بتجيب سرطان، بتجيب سرطان قولون، بتعلي السكر وبتموت الناس بدري، والناس النباتيين بيعيشوا اكتر، والبلو زون، وهو فعلا اكثر طولا. انا هتكلم بعلم وبرسائل طبيه وبرسائل من احسن المجلات في العالم، ويعني الحلقه دي ليكم. اللهم هل بلغت. حشوات الاسنان تشيلها فورا، اي حد عنده حشوات يشيلها فورا، والله بنشوف مصايب منها. وتروح تشيلها في مكان، الناس اللي بتقول لي الدكتور يعني خد باله وشالها، يعني ايه خد باله؟ لازم حضرتك تحط ماسك اكسجين، لازم حضرتك تشيلها بانبوبه بجهاز، محدش يسترخص من الدكاتره ويشيلها لكم بايده. بص الزئبق والمركري بيطلع بيعمل فومز، يعني ابخره، تسمم رهيب، تتشال في اماكن خاصه لو سمحت. ما فيهاش هزار، مش 2020 ولسه بنتكلم في حشوات الزئبق. دكاتره الاسنان هيقولوا لا ما بتعملش حاجه. لا بتعمل، انا دكتور سموم وبعالج امراض مناعيه. ولا بتعمل حضرتك، لا بتعمل حضرتك. والام اللي عندها كده وابنها بيجي، بتبقى غالبا نسبه كبيره منهم بيكونوا عندهم توحد بسبب حشوات الاسنان بتاعه الام. ما تقوليليش لا الحشوات امنه، لا ما تقولش حشوات. شلتوها ليه؟ في حد دلوقتي بيعمل حشوات ولا بتعمله الماده البيضاء؟ ما اعرفش، بورسلين ولا دلوقتي كلنا بنحشي سناننا بحاجه بيضاء، ليه غيرتوها لما هي امنه؟ ليه اتغيرت؟ ليه ما تسيبوها؟ فبليز، الحب والمناعه، الله العظيم ده الحب يزود المناعه. يا دي يا حب ايه ومناعه ايه؟ استغفر الله. نشفت ري. والله العظيم. انتوا على فكره يا جماعه اقروا التعليقات، مش عايز انسى. انا فكروني لو نسيت، هتكلم على الحاجات الجلديه والمناعه. اقروا التعليقات، بصوا للوعي، بصوا لدرجه الاسئله، بصوا الناس بتسال على الدوزز بتاعت فيتامينات مع بعض، وبيسالوا على جهاز مناعي الخلايا تنشط ازاي، وناس خفت سابت دواء الضغط والسكر من سنتين ثلاثه، وناس خفت من امراض مناعيه. ما تبصوا يا جماعه على التعليقات، بصوا احنا في انهي جهه. ماذا اقول؟ ارجع للموضوع. لو ابنك بيجي له حساسية صدر، لو بيجي لك انت ربو، لو بيجي لك ارتكارية، بيجي لك هرش، عندك حساسيات من اكلات كتير، مناعتك بايظة، مناعتك مش تمام. ليه؟ ودي حاجة استباقية مش كل الناس عارفاها، لان الحساسية بتيجي ان الامعاء مفتوحة، فالبروتينات بتدخل الدم، فالدم ايه ده اللي جاب الحاجات دي هنا، فيستجيب لها، يعمل لك ارتكاريا، يعمل لك حساسيه، يوقف، يقفل صدرك، عندك ربو، يعمل لك هرش، يعمل لك هيف، يعمل لك جيوب انفيه مزمنه، يعمل لك التهاب الجيوب الانفيه، يعمل لك اي مشكله في الجلد، لان امعائك مفتوحه. طب لما حضرتك امعائك مفتوحه، يبقى الجهاز المناعي هيروح للفيروسات والبكتيريا، ولا هيروح يشوف الأكل اللي كل شوية يدخل له؟ فكيك، أنا فكيك، صح؟ فبليز، أي حد عنده مرض جلدي، مرض هرش، ارتكاريا، حساسية طعام، خلي بالك من مناعتك، ابني أمعائك، ابني أمعائك، لو ما بنتش الأمعاء جهاز مناعتك هي إيه؟ في الفسكونيا والبلاط، ماذا؟ التطعيم والمناعة ملوش دعوة ببعض، مفيش حاجة اسمها تطعيم ومناعة، افصلوا دول خالص. المناعة عاوزة حاجة، بص، ربنا خلق جهاز مناعي، جهاز مناعي يعمل ايه؟ اظن والله العظيم يعني بقيتوا اسدت المناعة، يدخل الميكروب، الدنتريتك سيلز تشوف ده بكتيريا ولا فيروس، وتاخده لجهاز تي يحلله ويطلع اجسام مضادة. هو ده، انك تاخد حاجه يعني مضادات جاهزه او بلازما جاهزه او حاجه ما تخليش الجهاز المناعي يشتغل تمام، حاجه ضعيفه. فاكرين في حلقه السرطان قلت احد خبص السرطان انه بيطلع انتيجين ضعيف، حاجه كده ما تزودش المناعه، حاجه كده صغيره ما تخليش المناعه تاخد بالها. هو نفس كثير من التطعيمات كده، فيروس ميت لا يمكن تكون مناعته زي المناعة الأصلية. طبعا موضوع كبير وشائك، هتكلم عليه بالتفصيل في المستقبل، بس دي حاجة نعالج بيها، أوكي، إنما تعمل مناعة بني آدم قايمة على التطعيمات، هو بيعمل إيه؟ أما ربنا خلقه ليه؟ يعني من غير التطعيمات كلنا هنموت؟ ففي حاجات وحاجات، أكني ما قلتش حاجة بس ليها تفسير، يعني ما تاخدوش حاجة كده سطحية، اصبروا أفسرها قوي قوي قوي وبعدين خدوا الكلام، إنما ابعد التطعيم عن المناعة، الله يخليك. المناعة عايزة خطوات ووقت. أنا قلت الحساسية والمناعة. قال ولا لا؟ شوف، جرب. اشرب، هات زيت زعتر اللي هو الثايم، حط 3 نقط الصبح على كوباية مية، و3 نقط بالليل على كوباية مية كبيرة، واشربه، فظيع للصدر والبلغم والمناعة والفيروسات. هتكلم على الزيوت دي قريب قوي، يعني امسكهم واحد واحد، الزيوت اللي بتتشرب دي، لان انا في حاجات كتير ما اقدرش استغنى عنها، فلازم اقول لكم عليها. تحاليل المناعة، في عدد كرات الدم البيضاء، النيتروفيلز، في كده هتلاقي في تحليل الدم العادي، قول يا دكتور انا عايز اعمل صوره دم عاديه خالص، حاجتين يبينوا فيها مناعه ولا لا. عندك عدد كرات الدم البيضاء كويسه ولا لا، النيتروفيلز موجوده كويسه ولا لا، والسي ار بي، سي رياكتيف بروتين، الالتهابات في جسمك عاليه، يبقى مناعتك يعني في حاجه غلط في المناعه. وصلت؟ فالسي ار بي وصوره الدم العاديه خالص، اي دكتور يقول لك مناعتك كويسه ولا لا، ده بالتحليل. انما انا قلت الناس العاديه اللي من غير تحليل، يعملها بذور ثمره المشمش، نزرع بيها مشمش. طبعا كيف ازيد مناعه رضيع؟ رضعيه، ما رضعش اهو، بروبيوتيك للانفنتس اللي هم اول 6 شهور، لو هو مولود قيصري اديله، يعني انا رضاعه طبيعيه بس عشان مولود قيصري بدي البنت بروبيوتيك، وحاولوا تولدي طبيعي، حاولوا، خلاص ما في عذر طبي، خلاص هتعملوا ايه؟ رضعه طبيعي، ما فيش في عذر طبي، بروبيوتيك بقى وخلي بالك منه اول 5 6 سنين ما تديلوش مضادات حيويه كتير، لان لا يبقى عنده مايكروبيوم من الرضاعه والولاده وبعدين تديله مضادات حيويه كتير. والله العظيم نفس السيناريو، طفل جه قيصري ما رضعش طبيعي، والله العظيم نفس السيناريو، خد مضادات حيويه كتير، جاله التهاب قولون الرتب والباول اللي هو قولون عصبي في المراهقه، دخل في مرض مناعه وسرطان في الثلاثينات. والله العظيم عشرات المرات، عشرات المرات سمعت الحكايه دي. فبليز اقطعوا الخط ده، نزل مش طبيعي، اديله رضاعه، رضاعه ما تديش مضادات حيويه، اديته مضادات حيويه الديبروبيوتيك، ما تخلوش يدخل في قولون يتعب قولون ويشتكي منه فتره المراهقه اللي بعد كده خلاص بيلبس في حيط. اقطعوها اقطعوها انتوا والحقوا نفسكم اول باول. الكلام ده مهم جدا والله، بينقذ حياه ناس. ما له نقص الصفائح ملوش دعوة، الصفائح ده للتجلط، تجلط الدم. الصفائح دي بتتجلط بتمسك في بعض لما الدم ينزف فيحصل ما يحصلش نزيف، انما ملهاش دعوة بالمناعة. المناعة كرات الدم البيضاء، لا كرات الدم الحمراء ليها وظيفة في المناعة، ولا الصفائح هي كرات الدم البيضاء النحافة والمناعة. على فكرة يعني ممكن يكون واحد جسمه قليل بس صحته كويسة، بس صعب قوي تلاقي واحد سمين قوي صحته كويسة، صعب قوي قوي قوي قوي. فما فيش تعارض، ممكن تبقى انت جسمك رفيع ما فيهوش خلايا دهنية من صغرك كتير، هتجيب يا ابني الخلايا الدهنية منين؟ كبر عضلات، انما الدهون ما فيش، ربنا لغاية البلوغ ما فيش دهون معينة، فخلاص مش هتخلق خلايا دهنية، كبر عضلاتك، زيد عضلات. يا ما ناس مسلوعة فشكوني قد كده ودخلوا الجيم ما شاء الله، وصلت. فما تربطش نحافة بالمناعة، انما اربط السمنة بالمناعة، اربط مرض السكر بالمناعة، امراض الضغط والاسترس بالمناعة، امراض المناعية بالمناعة، السرطانات بالمناعة، الامراض الجلدية بالمناعة، امراض القولون بالمناعة. ماذا اقول؟ انا ما بسخنش. طيب زودوا المناعة، ما زودوا المناعة ما دام ما بتسخنش. فين الزنك بتاعك؟ موجود. فيتامين سي موجود. الاكل الكويس بعيد عن السكر واللبن والبقوليات موجود، مش البقوليات، الجلوتينات قصدي. تمام. اخبار الشلاوله وايه؟ مين معانا هنا؟ اين المصريين؟ اين المصريين؟ انتشر اخيرا، انا شفته بنفسي، علاج الكورونا بالشلاولو. ايه يا دكتور الشلاولو ده؟ ده ملوخيه ناشفه عليها ليمون عليها توم، ونعالج بيه الكورونا، او مقوي مناعي رهيب. انا هرد علميا، علميا الملوخيه ما فيهاش انتي اوكسيدنت عاليه وما فيهاش مقويات مناعه عاليه خالص، انما الماده اللزجه اللي هي فيها دي في قرح الامعاء حلوة قوي وبتبني امعاء حلوة قوي. تمام. واحد. اتنين، الليمون عشان فيتامين سي، فيتامين سي حضرتك اللي في الليمون. ايه ده يعني ما فيهوش؟ لا فيه، بس 30 ملي جرام، 30 ملي جرام، احنا بناخد جرام يعني 1000 ملي جرام. فحضرتك اللي يقول خد فيتامين سي من ليمون يعني 30 ملي، بقول لحضرتك انا بتكلم على 1000. يعني شوفوا بقى، عشان 30 في الليمونه عايز كم ميت ليمون عشان اجيب الواحد جرام كل يوم، فاركن على جنب. تاني حاجة التوم، اوكي يحترم، التوم من اقوى اكلات المناعة في التاريخ، فخلاص نقول للناس كله توم كتير، مهم جدا، مش طريقة فعلا، كله توم. التوم رهيب يقوي المناعة بس ما يموتش فيروس، يحمي القلب بنسبة 30% تقريبا من الجلطات، يحسن القدرة على الصحيين. ها التوم يقلل الضغط زي دواء الضغط بالظبط، ده حقيقي التوم بيعمل كده. انما تقول لي توم يموت كورونا، لا، على راي باسم يوسف حضرتك تشوح الفيروس في التوم مش يموته، يبقى التوم. انما ليمون وملوخيه مش علم، مش علم. وصل لكم الشلاوله يا اولاد؟ انا بكلم نفسي. الروماتويد، شوفوا حلقة اللحوم وهنتكلم عن الروماتويد بعدين. علاجة القرنفل، القرنفل انتي اوكسيدنت رهيب، انما ملوش دعوة برضو بالكورونا. القرفة رهيبة ملهاش دعوة بالكورونا. كل حاجة تقول لك تزود المناعة انا معاك وابصم بالعشرة، انما تقول لي ده يموت فيروس؟ يعني انت قاعد بقى حضرتك والعالم كله، لا حضرتك انا ماليش دعوة بالفيروس للمرة المليار، انا ليا دعوة بجسم ربنا اقوي مناعتي وهو يحارب ابو كورونا، ام كورونا نفسها، الحاجة اللي قاعدة طالقة ابنها في العالم ده، مش عارف حد، مش قادر حد، محدش قادر عليه، اقوي مناعتي. الامعاء، انا عملت حلقه ازاي تصلح الامعاء، ده انا عمري ضاع والله، عمري ضاع ازاي تصلح امعاءك. واحنا بنتكلم في ايه ده، احنا داخلين في الحلقه ال 160 ولسه الناس بتتكلم. ما في ناس جديده كتير، راجعوا اللي فات يا جماعه، راجعوا اللي فات. ايوه شلولو، ايوه شفتها، مضاد الحموضه. الله العظيم هسيبكم وامشي، والله هسيبكم. دوايين ما يدخلوش عيلتك ولا تشمهم من بعيد، مضاد الحموضه ومضاد الكوليسترول. جبت لكم ان في دراسه طلعت من الصين ان كل الناس اللي جالها كورونا عندهم الكوليسترول واطي. راجع حلقه الكوليسترول اللي هي من 8 شهور، هتلاقيني بقول لكم يا جماعه قله الكوليسترول بيقلل المناعه. اكتشفوا دلوقتي في الصين ان الكورونا عندهم ال دي ال واطي، الكوليسترول واطي. يا سلام، طب احنا قايلين الكوليسترول قلته بيزود السرطانات وبيزود الانفكشن اللي هو الالتهابات وبيتعب الجسم، احنا قلنا كده من شهور. ما تراجع حلقه الكوليسترول، وهم الكوليسترول، قلت الكلام ده على فكره. فمضادات الكوليسترول تترمي في الزباله، اسف، مضادات الحموضه جنبها، ما فيهاش هزار، ده موت. انت بتتكلم في حاجه مميته، تدخلك في سرطان على طول على طول. اهدى يا ابني اهدى اعصابك، هوليود عبزك. السكر في الدم ايه؟ لا ما لحقتش بقى، ما لحقتش. السكر، ما هي الملوخيه؟ الملوخيه دي اكله كده زي الخبيزه، هتقول لي هي الخبيزه حاجه زي المساء، ما يعرفش خبيزة وملوخية، اسألوا جيرانكم المصريين. العقد الليمفاوية لها دور في المناعة؟ ايه ده، ايه السؤال ده يا حبيبي؟ اقول لك، عارف لما الدنتريتك اللي هي الخلايا اللي بتنقل عينات من الفيروسات والبكتيريا للجهاز المناعي، هي بتروح فين؟ ما بتروح الغدد الليمفاويه، الجهاز المناعي في الغدد الليمفاويه. كل غددك الليمفاويه ليه بتكبر؟ ليه لما يجي لك برد او يجي لك العدوى بكتيريه كل غددك تكبر؟ المصانع شغاله بتطلع الاف الالاف من المضادات للفيروسات والبكتيريا، فهي الغدد دي هي الجهاز المناعي، هي اللي اسمها، مش حاجه اسمها ليمفوسايت التي دي اي. وانا عمري ضاع ولا انا ما شرحتش الحكايه دي، يمكن كبيرة عليكم الصراحة. جهاز، مش احنا قلنا فيه جهاز قوات خاصة اللي هو خلايا تي وخلايا بي؟ دول ليمفوسايتس، يعني ايه؟ بتطلع من الليمفاتيك، خلايا الليمف، خلايا الليمف نودز، خلايا الغدد الليمفاوية. فالغدد الليمفاوية هو جهاز المناعة حضرتك، وصلت؟ قعدوا تضحكوا على الشلاولة. ايوه يا اخويا، ايوه شلاولة. طب اتغير يا لويزا، ماله فيتامين سي؟ الحاجش السيلينيوم للرياضي. يا لهوي على السؤال ده، ده السؤال ده بيوجع قلبي. السيلينيوم، ركزوا يا فكرتين، ركزوا ركزوا، لعل هذه تكون السؤال الأخير بيننا اليوم. الرجل الرياضي اللي بيلعب كورة وبيلعب كمال أجسام وبيدخل مصارعة حرة، كتير منهم بيموت في سن بدري. والراجل التخين المكرش اللي قاعد على الكاوتش بيتفرج على نتفليكس وكرش وما شافش الحزام من ايام ما كان يعني في سنه تانية كليه، ممكن يعيش اكتر من الناس الرياضيه اللي بتموت بدري. ليه دي حقيقه مش هزار؟ ليه الرياضيين يموتوا بسرعه او معدل موتهم، ناس كتيره بيموتوا منهم بازمات قلبيه اكتر من الناس المليان. طبعا الاثنين وحشين، والاثنين لا مش وحشين، ده السمنه ما بشجعش عليها، بس احصائيا لقوا كده. واللي اكتشف كده الله يمسيه بالخير، الله يبشبش الطوبه اللي تحت دماغه، دكتور جورج ولك. جو ولك اكتشف ده وعمل الرساله دي. ايه بقى؟ لقى ايه؟ ليه الناس دي بتموت؟ الرياضيين بيموتوا اكتر من الناس اللي قاعدين على الكاوتش السوق بتاع. ليه؟ قولوا لي ليه؟ فكروا. هديكم جايزه يا اولاد، هاخدكم معايا هوليود لو قلتوها. ليه بيموتوا بدري؟ ليه؟ فرحوني بقى، فرحوا قلبي، نشفوا عضلاتي باللي بتقولوه. ليه بيموت؟ ليه؟ لا انا هستنى بقى الاجابه، ماليش دعوه. ليه الرياضيين بيموتوا اكتر؟ استنى بقى نص ساعه قبل ما البديل الامن منع الحمل، اي حاجه ميكانيكيه، عزل ميكانيكي وليس عزل هرموني. ده في دلوقتي تحاليل بشيلن في الصيدليات تقول لي يوم التبويض ايه، والله العظيم يعني تقول بالحراره او في البول النهارده حصل البويضه طلعت، 3 ايام او 4 ايام او 5 ايام يدي خط احمر في تبويض، ما يحصلش يعني نايمه على الكنبه. فمش ممكن الناس اللي بتستسهل حكم منع الحمل. ايوه قولوا زياده الوزن. لا مش زياده الوزن. ليه لا بيموتوا؟ المنشطات دي احد الاسباب بس مش هي دي. الله اكبر. ايوه عشان السيلينيوم قليل. الله ابوسك والله، مين اكرام عبده، انت كبير عائله فكر تاني في بلدك. دينا السيد، انت كبيره فكر تاني في بلدك. كوليسترول مرتفع؟ لا مش لا ما يموتش الكوليسترول، لو مات مطرود من عائله فكر تاني من بلدك. المنشطات لا قلناها، لا مش المنشطات، سكتة قلبية صح، بس ليه؟ صح السيلينيوم بيبقى واقع، نقص السيلينيوم وحاجات تانية أقول لكم عليها. الرياضيين اللي بيعملوا رياضة كتير بيعرقوا كتير، العرق الكتير بيخلي الإلكترولايت تقل والسيلينيوم يضيع منك، يعني السيلينيوم في المجهود البدني بيبقى فيه أكسيديشن كتير في جسمك، خلايا كتير بتموت، مش بتموت يعني بتبقى عايزة تتجدد، خلايا عايزة تتنشط، خلايا من الخبطات وخلايا واحنا بين ما هو اللي انا بعمله في الحديد ده ايه؟ بقطع العضلات فالجسم يبنيها اكبر واقوى، اقطع العضلات وهكذا. فده والعرق العرق العرق العرق بيخلي المغنيسيوم يقع والبوتاسيوم يقع والسيلينيوم يقع. التلاته دول لما يقعوا يجي لك ايه؟ هارت اتاك وتموت. ده علم، الكلام ده علم، علم جامد جدا. وصلت بيموتوا الراجل اللي قاعد على الكاوتش ابو كرش ده، لا بيفقد بيعرق ولا هو راح صلي الجمعه بس ونزل السلال، ده كبير وفي العرق. فبيموت بامراض تانية غير القلب مثلا، ان القلب عضله القلب تقف. فخلي عشان كده المغنيسيوم عمر ضاع، السيلينيوم بقى يا سيلينيوم مكسرات برازيلي. استنى واش عندي مكسرات برازيلي اهي، دي المكسرات البرازيلي، السيلينيوم هي دي المكسرات البرازيلي. كل اسبوع 4 5 حبات لو دول بس سيلينيوم عمرك. ممتاز والله، خلص معاك واوديها انا سيلينيوم تمام. والمغنيسيوم والبوتاسيوم، البوتاسيوم 4 جرام لازم خضروات، والمغنيسيوم طبعا اتكلمنا عمرنا ضاع المكسرات كلها، والسيلينيوم. انتوا وصلتوا لجو ولك؟ الله اكبر عليك والله، على كلكم هتفتحوا قنوات وبهدل الدنيا، فرحان بيك وانا والله. فاضل 7 دقايق عشان الساعه مع كريم تنتهي. ايه اللي مقصود باللبن؟ ما شفتش. مهم. طب ايه تقصد باللبن؟ الحليب اللبن، اللبن اللي بيتشرب، لبن البقر، منتجات ألبان البقر بتبوظ المناعة وبتزود التهابات الجسم. الإمساك ليه حلقة، والإمساك عرض رهيب ان جسمك مش مظبوط، وطول ما انت عندك صداع لازم تسأل نفسك هو في إمساك ولا لا. اوعى تروح تعالج صداع وانت عندك إمساك، اوعى تعالج جيوب أنفية وانت عندك إمساك، اوعى تعالج مناعة ضعيفة وانت عندك إمساك، اوعى تعالج عدم انتظام في العقل وانتظام يعني مدروخ او مش مركز او مودك كويس وانت عندك امساك. هو ده السبب، الامساك هو اللي بيعمل ده كله. اللهم هل بلغت؟ مش عندي امساك يا دكتور خد ملين. طب حضرتك عالج مرض سبب الامساك. يعني ايه وجع الخواصر؟ الخواصر دي اللي ايه؟ الخواصر عارف واحد يختصر، انما الخواصر دي ازاي؟ اهميه فلاتر الميه، ده موال كبير فلاتر الميه دي. المهم ما تاخدوش حاجه فيها كلور. ايه اللي كارنتين للمناعه؟ ايه اللي كارنتين ده عايز حلقه لوحده يا جماعه؟ ايه اللي كارنتين ده عاوز حلقه لوحده؟ اللي ما يعرفش ايه اللي كارنتين انت فايتك كتير يا حبيبي. لازم ايه اللي كارنتين، لازم يعني لازم نتكلم عنه، مش لازم تاخدوه. ايه اللي كارنتين من الحاجات اللي ما ينفعش حد بيخس ما ياخدش ايه اللي كارنتين. ما ينفعش حد عنده كوليسترول بيتاكسد كتير وما ياخدش ايه اللي كارنتين. ما ينفعش حد عنده دهون ثلاثيه ما ياخدش ايه اللي كارنتين. ما ينفعش حد بيخس ما ياخدش كارنتين. ما ينفعش حد يروح جيم ما ياخدش ايه اللي كارنتين. ما ينفعش حد نباتي ما ياخدش ايه اللي كارنتين. ما ينفعش. هسيبكم وامشي. حلقة الكيتو راش، اتكلمت على الكيتو راش قبل كده. مش مفيد للمناعة، مفيد لحاجات كتير. قال لي كارنتين هعمل له حلقة، هعمل له حلقة. قال لي كارنتين لازم لازم لازم. الكلى ملهاش دعوة بالمناعة، بس خلي بالكوا الكلى هي أحد أهم الإشارات اللي بتدي للدم إنه يكون هيموجلوبين. فالناس اللي عندها فشل كلوي بيجي لها أنيميا حادة، أنيميا الفشل الكلوي. فأنت لو عندك مشكلة في الكلية بيبقى عندك مشكله في الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده اللي بياخد الاكسجين في كل حته في جسمك، فمن غير اكسجين جسمك مش هيشتغل كويس. فاحد الحاجات اللي بتتاثر من الانيميا الجهاز المناعي. حويط انا حويط. الاوريجانو ده عايز حلقتين لوحده. الكركم ملوش دعوه بالمناعه بس انتي اوكسيدنت رهيب طبعا. حلقة الكركم ليه حلقة على غذائك دوائك. انت شكل ما نسيته غذائك دوائك، بس المصور الله يعني يفك أسره ويخرج من الحظر وهنبتدي ان شاء الله فيك غذائك دوائك. ما فيش مكملات كالسيوم تدخل البيت. كالسيوم خدها من السمسم، من الطحينة، من المكسرات، من أجبان الماعز. تاخد غذاء ملكات الحامل عادي، وتشرب وتاكل عسل منوك عادي. المشكله في البيبي اول سنه ممكن يجي له عدوى من حاجات بتعيش في العسل، انما الام تاكل. انا كنت بدي لمراتي كنت يعني طول الحمل منوك. احبك انت ايضا. علاج السيب، وهنعمل حلقه بس بقى يعني بعد حلقه ال 2 مليون بقى، احتفالا بال 2 مليون. ما تنسوش تشيروا وتكتبوا لي رقم الانتساب، تجيبوه من الموقع شهاده الانتساب رقمك وتشير وتقول انا عايز فكره تاني ونختارك من العشرة الفائزين. هقول المسابقه دي الحلقه الجايه يوم الجمعه ان شاء الله. الحديد للحامل اتكلمت عليه قبل كده. روحي دكتور كريم علي في حلقه خاصه للحوامل والرضع، اتكلمت على النقطه دي باستفاضه. فاضل دقيقتين. والله بتوحشوني يا اولاد. عايز اعمل كل يوم لايف بس احنا عندنا شغل كتير. قاعدين في البيوت. هحاول اسليكم على قناه دكتور كريم علي. ازاي تبني نفسك في الاجازه. كتبت الحلقه الاخيره اهم 5 كتب لازم تقراهم على قناه دكتور كريم علي. ممكن اقرا كتاب والخصه لكم. انتوا قاعدين بقى، خلينا نزود الناس ثقافة. انا عينيا ليكوا والله. كل واحد ابعت لي 20 جنيه. الا ارجينين. ارجينين ده فظيع، اتكلمت عليه قبل كده. الارجينين في حلقة القلب اعتقد. اللحم الحلال، ماله اللحم الحلال؟ بديل للخبز، اي خبز من غير دقيق. شوف بقى اي طحين تعمله من غير دقيق وشغال. الزبده تقلي من الامعاء، مش الزبده، عندك مشكله في المراره فما بتهضمش الدهون، انما الزبده ما تعملش. لو انت مرارتك سليمه خلي بالك من المراره. طبعا لو قلت لي شايل المراره يبقى انت عرفت السبب. ال5G ده عايز 20 حلقه نتكلم على ال5G. الكوليستروم سبلمنت صالح، الكوليستروم سبلمنت ده سحر يعني ما اقولكش من هنا لاخر الكون. خده ده على مسؤوليتي. الكوليستروم خده بروتين وبروبايوتيك ومضاد حيوي ومضاد مقوي مناعي. الكوليستروم انت ما دام وصلت الكوليستروم خده يا ابني ما يهمكش. هجربه انا على فكره مره، اجيب كوليستروم وامشي عليه اسبوعين كده واقول لكم عليه. عايزين تعرفوا كل حاجه. الساعة 9 وما توفيقي إلا بالله. هتوحشوني والله لغاية يوم الجمعة يا أولاد. وما توفيقي إلا بالله. هنعمل حلقة لايف كل أسبوع، ما عارفش بقى في رمضان هنعمل إيه الصراحة. وما توفيقي إلا بالله، علي توكلت ولي هنيب. أحبكم جميعا، حاذروا على أجهزتكم المناعية. سلام عليكم، باي.